بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله: وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته آسفا تقصف كل شيء لواقحة ملاقها ملقحة إعسار ريح عاصف تحب من الأرض إلى السماء فعمود فيه نار سر برد نشرا متفرقة. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب بدء الخلق. البخاري رحمه الله جاء بدء وطول لأنه مهم جدا. يقول رحمه الله: باب ما جاء في قوله وهو الذي أرسل الرياح نشرا. باب ما جاء في قوله تعالى: هو الذي أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يعني يرسل الريح مبشرة بين يديه، تجي الريح ثم تعي إلى المطر نزل بإذن الله بعدما تهب الرياح. نعم. قاسفا تقصف كل شيء. قاسفا تقصف كل شيء، الله يدفع البلاء. نعم. ملاق كل شيء لواقحة ملاقحة ملقحة، يعني الرياح تلقح الشجر بعضه من بعض. الرياح بإذن الله تنقل ريح الذكر إلى الأنثى من الشجر بإذن الله، يحمل هذا وهذا بإذن الله. الرياح هي اللي تلقح الشجر وتلقح الرياح وتلقح الشيء. نعم. إعسار ريح عاصف، إعسار نعوذ بالله ريح عاصف. نعم. تحب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. تحب من السماء إلى الأرض أو من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، لا حول ولا قوة. نعم. سر برد، سر يعني برد، ريح فيها سر يعني فيها برد. نعم. نشرا متفرقة، نشرا متفرقة. نعم. قد سنة حدثنا آدم بن أبي إياس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن الحكم، الحكم بن عتيبة قال عن مجاهد بن جبر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نسرت بالصبا، الصبا تهب من الفجر، الفجر تهب الصبا بإذن الله ما بين المطلع الشمس والشمال، من مطلع الشمس تطلع الشمس من هنا ومن هنا تطلع الشمس والشمال. وأما الدبور نعوذ بالله فهي من الغرب، تهب من الغرب ما بين الغرب والشمال، تهب من هناك فيها نعوذ بالله عذاب. وأما هذه تنعش كل شيء، تنعش الصبا، نسرت بالصبا تنعش الأنفس، تنعش الرياح إلى هبت في الصباح، الصبا تهب في الصباح بإذن الله مع الفجر، تطلع من ما بين مطلع الشمس وبين الشمال لذيذة جدا وناعمة، لذيذة وناعمة. وأما الدبور فالشر نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه، فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى سحاب ولما تهب الرياح إلى الآن صار يطلع ويخرج يطلع ويخرج يطلع ويخرج، لأنه يعرف الله ويخاف الله تعالى وتقدس، يخاف الله ويعرف الله أعرف من كل إنسان، من كل إنسان يعرفه تعالى وتقدس. تقول عائشة: فاستنكرت هذا، ليش رسول الله رايح جاي رايح جاي؟ شفت السحاب حتى يمطر، إلى أمطر تخرج عنه

فجعل عشرا فأتيت موسى فقال مثله، فجعل خمسا فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها خمسة، فقال مثله. قلت سلمت بخير، سلمت بخير. فنودي إني قد أمديت فريضتي وخففت عن عبادي وعجزي الحسنة عشرة. وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. يقول البخاري رحمه الله في قصة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج في حديث غير هذا، وهو لمالك بن صعصعة بن أبي عامر، لم يروى إلا حديثه، فصح حديثه هو حديث مالك بن أبي عامر بن صعصعة، وفيه زيادات على هذا، وفيه نقصان في أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصل إلى بيت المقدس وصلى بالناس وربط البراق هناك إلى آخره. الشاهد هنا مختصر يعتبر. قال حدثنا باب ذكر الملائكة. باب ذكر الملائكة. يقول وقال أنس قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود. أنس رضي الله تعالى عنه إن عبد الله بن سلام لما أسلم رضي الله عنه قال يا رسول الله إن جبريل عدو اليهود. جبريل عدو اليهود، وقد ذكر الله تعالى وتقدس أنهم أن الله عدو لهم، وجبريل ومكائيل وجميع الملائكة عدوان لليهود والنصارى. نعم. وقال ابن عباس لا نحن الصافون الملائكة. قال ابن عباس في تفسير الصافون قال الملائكة صافون عند ربهم. نعم. السند قال حدثنا هدبة بن خالد. قال حدثنا هدبة بن خالد. قال حدثنا حمام بن يحيى. حمام بن يحيى قال حدثنا عن قتادة. عن قتادة قال ثم حول السند. ثم حول فقال وقال لي خليفة. وقال لي خليفة بن خياط قال قال حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا يزيد بن زريع قال قال حدثنا سعيد. قال حدثنا سعيد قال وهشام. وهشام قال قال حدثنا قتادة. حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة عن مالك بن صعصع. عن مالك بن صعصع بن أبي عامر بن أبي صعصع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين نائم وبين النائم واليقظان. يقول مالك بن صعصع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أنا نائم بين اليقظان والنائم، يعني في قيل إنه في بيت أمهانة، وعنده جعفر بن أبي طالب وعنده حمزة رضي الله عنهم أجمعين، وهو نائم من بينهم. يقال في بيت أمهان هنا في البلاطة اللي هناك اللي عنده أخرجة منه، ويقال إنه هنا في الحجر، لكن الصحيح إنه هنا، الصحيح إنه في بيت أمهان. يقول فأتاه جبريل وميكائيل عليه الصلاة والسلام فشق بطنه من حلقه إلى تراقي تراقي الأسفل من السرة، ثم ملأوه حكمة وإيمانا. الشق الأول في البادية عند حليمة السعدية منذ ثلاث سنوات جاءه جبريل وشق بطنه وأخرج منه حظ الشيطان، هناك شق بطنه وأخرج منه حظ الشيطان ثم خاطه، وجاءت حليمة السعدية مذعورة حسب صرع بجني ولا شيء، جاء أخوه قال يا ماما أخوي القرشي صرع، فجاءت أحضنته وخمته ونزلته إلى أمه وأخبرت أمه بما كان، قالت اذهبي فإنه لا يمسه جني ولا هو من الجني. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام شق بطنه مرتين، مرة في البادية حين أخرجها منه حظ الشيطان، ومرة هنا حين ملئ حكمة وإيمانا، حين ملئ قلبه حكمة وإيمانا هنا بالشق هذا. ثم أتاه جبريل، أتاه بالبراق أبيض اللون فوق الحمار وأقل من البغل، البغل الكبير أقل منه فوق الحمار، فركبه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جرى وذهب به إلى بيت المقدس. ذهب جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس. يقول مالك بن صعصعة إنه جمعت له الأنبياء وصلى بأرواحهم هناك، ولكن شداد بن أوس رضي الله عنه من الصحابة أنكر هذا، يقول لم يجمع ولم يصلي ولم يربط بالبراق، البراق بالصخرة، بل عرق به على طول. نعم. فشك النهر إلى مرات البس، ثم غسل بالبس بماء زمزم، ثم مدى حكمة وإيمان، وأتيت بالدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار. نعم. فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. يقول فانطلقت مع جبريل، انطلق مع جبريل ما هو من هنا، انطلق مع جبريل من القدس، لما وصل بيت المقدس عرق به للسماء، أما من هنا لا، أنه يسمى إسرى، أسري به من هنا إلى بيت المقدس، يسمى إسرى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لما جاء المسجد الأقصى عرج به إلى السماء من هنا. الشاهد أن جبريل عليه السلام رفع ورافق محمد عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى السماء الدنيا، فطرق الباب، طرق الباب جبريل عليه السلام. من؟ قال جبريل: من معك؟ محمد. أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فنعم المجيء جاء. هذا يدلنا على أن ما تقوله أهل المنطق والفلاسفة اليونان وما غيرهم أن السماوات شفافة وأنه يرى ما وراء، هذا جبريل ما شاف أحد، الملائكة ما شافوه ولا عرفوا السماء، الله أعلم بكيانه، ما يعلمها إلا الله. السماوات السبع الله أعلم اللي بناها هو يعلم بها تعالى وتقدم، لا شفافة ولا شيء. لو شفافة رأوا جبريل ورأوا محمد، لكن ما رأوا. طرق الباب، من؟ قال جبريل: من معك؟ محمد. وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: نعم المجيء جاء. فدخلوا الجنة حتى وجد آدم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال: نعم الإبن ونعم النبي. ومع أن يمينه أطفال المسلمين وعن يسار أطفال المشركين إلى آخر. نعم. إلى من هذا؟ قال جبريل: إلى من معك؟ وأتمتين السماء الثانية. قيل: من هذا؟ قال جبريل: ومن معك؟ قال: محمد. قد أرسله؟ قال: نعم. قال: مرحبا بي، فنعم المجيء جاء. ففتح ووجد عيسى ويحيى وجد فيهم أولاد الخالة عيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام، فسلم عليهما ورحبا به مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. نعم. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسله؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على يوسف. نقول: فطرقنا باب السماء السابع الثالثة، فقال: من؟ قال جبريل: من معك؟ محمد. وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: ونعم المجيء مرحبا به ولنعم المجيء جاء. ففتح الباب ودخل عليه الصلاة والسلام مع جبريل ووجد يوسف هناك. نعم. يوسف في الثالثة، ويحيى وعيسى في الثانية، وآدم في الأولى، ويوسف في الثالثة كما سيمر. قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. نعم. فأتينا السماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وسلم وقد أرسل إليه. قيل: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على إدريس فسلمت عليه. نقول: ثم رهبنا إلى السماء الرابعة، فطرق الباب، من؟ قال جبريل: من معك؟ محمد. أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فنعم المجيء جاء. فتح الباب وجدوا إدريس عليه الصلاة والسلام. إدريس تعلمون أنه رفع حيا، رفع بجسده، لأنه رفعناه مكانا عليا. إدريس عليه الصلاة والسلام رفع بجسده، إلى الآن هو بجسده، رفعناه مكانا عليا إلى آخره. فسلم عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. نعم. ثم راح ذهب. أتينا إلى من؟ ثم جاء إلى سماء الثالثة الرابعة والخامسة. ثم أتينا السماء الخامسة. فطرق الباب. قال: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه. يقول: ثم ذهب به إلى السماء الخامسة، فطرق الباب جبريل، فقيل: من؟ قال: محمد. قال جبريل: ومن معك؟ قال: محمد. وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. يقول: فدخل ووجد هارون عليه السلام، وجد هارون عليه الصلاة والسلام في السماء الخامسة. نعم. فقال: مرحبا به. وفأتينا السماء للسماء السادسة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. من معك؟ قيل: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه. يقول: ثم ذهب به إلى السماء السادسة، فطرق الباب، فقال: من؟ قال جبريل: من معك؟ محمد عليه الصلاة والسلام ولنعم المجيء جاء. يقول: فوجدنا موسى عليه الصلاة والسلام فسلم على موسى وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يقول: لما تعداه محمد عليه الصلاة والسلام بكى موسى، قال الله له: ما الذي يبكيك يا موسى؟ قال: غلام يأتي بعدي يدخل أمته أكثر من يدخلون أمتي هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، رحمة بأمة محمد لأنه صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. نقول ثم أتينا السماء السابعة فوجدنا، فطرق الباب وكان المحاورة هي من؟ جبريل. من معك؟ محمد. أرسل إليه؟ نعم. ففتحوا له وقال نعم المجيء جاء. فدخل وجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قيل إنه مستند إلى بيت المعمور، وقيل إن البيت المعمور غير البيت المعمور، فوق الكعبة لو يطيح حجر منه طاح على الكعبة، هذا يطوف به الملائكة كما سيأتي. فسلم على إبراهيم عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. نعم. فرفع البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور. فرفع لي يعني رأيته، أريت البيت المعمور اللي فوق الكعبة. يقول فقلت ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور الذي فوق الكعبة، هذا يدخله كل يوم، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يرجعون إليه. إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. كل يوم 70,000 ملك في عدد الملائكة نطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع قدم لاحظ إلا وفيه ملك، أما ساجد ولا راكع ولا يقرأ ولا ماجي ولا كذا، ملائكة كثرة بكثرة، ملائكة رب العالمين بكثرة. هذا الحين 70,000 يدخلون البيت المعمور يصلون فيه ثم لا يرجعون إليه، 70,000 كل يوم ثم لا يرجعون. انظر عدد الملائكة وكثرتهم، سبحان الخالق سبحان ملك الملوك تعالى وتقدس. ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال حجر. ثم رفع الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل إلى سدرة المنتهى، وإذا سدرة خضراء نبقها كأنه قلال حجر، حجر الأحساء تعرفون الأحساء، والقلال هي التمر، القلال التمر اللي تجينا من هنا من الأحساء مربوط بحصر، قلال حجر، حجر الأحساء إلى الآن تسمى حجر الأحساء، هي عاصمة البحرين، عاصمة الخليج الأدنى. ثم عليه الصلاة والسلام جبريل توقف خلاص انتفض وصار 600 جناح كما رآه الرسول عليه السلام في غار حراء في غار الجبل النور. ثم أما محمد عليه الصلاة والسلام وأمر بالصعود فصعد عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام فصعدت إلى ربي حتى سمعت صرير أقلام الملائكة في اللوح المحفوظ يكتبون ما يأمر الله اليوم بالليلهم ما يقضيها الله بين عباده اليوم والليلة، اللوح المحفوظ درة عند رب العالمين لا يمس أحد ولا يقرب منها أحد، إنما ينظرون إليه من بعيد ويكتبون ما يقضيه الله في اليوم والليلة، ما قضى الله على عباده في اليوم في هذه اليوم والليلة يكتبونه من اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ درة عند رب العالمين لا يمسه أحد لا ملائكة ولا غير ملائكة. وورقها كأنه آذان الفيول. وورقها كأنها آذان الفيلة، يعني نبقى كأنه قلال وورقها كأنه آذان الفيلة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصعود حتى وصل إلى هذا المكان، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، فرض الله عليه الصلوات الخمس ثم رجع وقد فرض الله عليه الصلوات الخمس على عليه وعلى أمته، فرجع إلى موسى بالسماء السادسة قال ما صنعت؟ قال فرض علي 50 صلاة اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وأمك أضعف من بني إسرائيل، ارجع إلى ربك خطفك. شوف رحمة الله تعالى وتقدس جعل موسى بطريق محمد عليه الصلاة والسلام لتحصل المحاورة والمراجعة، فضل من الله ومنه وكرم، ولسان 50 صلاة من يقدر يسجد 50 صلاة، لكن جاب الله موسى في الطريق ما صنعت؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال ارجع يا ربك أنا عليك بني إسرائيل، بني إسرائيل أقوى من أمتك، أمك ضعاف مساكين، 50 صلاة من يصلي 50 صلاة ارجع. يقول فرجع يا ربه فخفف 10 ثم رجع إلى موسى قال ارجع أيضا فخفف 10 ثم رجع إلى موسى قال ارجع أيضا لربك فخفف 10 ثم جئت موسى قال ارجع إلى ربك فرجعت أيضا ثم جئت إلى موسى قال أيضا ارجع فرجعت فخطف خمسا فصارت من بعد الخمسين خمسة، بدل الخمسين أسقط عنا 45 وبدي خمسة. فقال موسى ارجع بعد خفف حتى الخمس خفف سي اثنين ولا أقل، قال والله استحيت من ربي ما أقدر أرجع. فلما جاوز موسى قال الله تعالى خففت يعني فرضت فريضتي وخففت عن عبادي، والخمسين هي الخمس لا صليتها لك أجر 50 صلاة. أسأل الله الكريم فضل معه. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب ما عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا زراء فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى يمتى ما يكون بينه وبين النار إلا زراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا عن الأعمش قال عن زيد بن وهب قال حدثنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة ثم 4 ثم إذا تم 121 يوم إذا تم 40 و40 ثم 21 إذا تم 121 يوم دخل 21 بإذن الله أرسل الله عليه ملك الأرحام، أرسل الله على هذا الطفل اللي في بطن أمه ملك الأرحام فيقول يا ربي ما الاسم وما الأجل وما الرزق وما شقي أو سعيد إلى آخره، يقال ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد هذا كله في أم الكتاب، فيرجع ملك الأرحام وينظر إلى اللوح المحفوظ إلى هذا الشخص بعينه الطفل اللي في بطن أمه ثم يكتب في ورقة ثم تلصق في رقبته حتى يبلغ، فإذا بلغ وكتبت عليه الحسنات السيئات نزلت ووضع بدلها أخرى إلى آخر النار. ثم يعمل عمل أهل النار فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكذلك يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني القضاء والقدر الكتاب اللي كتب في اللوح المحفوظ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعوذ بالله، لأن الإنسان على الخواتيم خواتيم الإنسان، فالإنسان تجده مثلا يعمل عمل كذا عمل كذا، ولهذا ما يجوز لنا أن نشهد لأحد بجنة ولا نار ما يجوز، لكن نقول هذا يعمل عمل أهل النار فهو في النار إن مات على هذا، وهذا يعمل عمل الجنة إن مات على هذا فهو في الجنة، لكن ما نشهد لأحد بجنة ولا نار لأن الغيب بيد الله تعالى وتقدس، لا يعلم هذا بجنة ولا بنار إلا رب العالمين تعالى وتقدس، لكن السؤال عما مضى هل يعلم أحد ما في الأرحام؟ تقول نعم ربنا تعالى وتقدس استأثر بعلم خمس أن ما يدري أحد أين يموت وشقي أو سعيد في سورة الروم لا تعلم نفس بأيات تعلم نفس ما لا تكسب غدا لا تعلم نفس ماذا تكسب غدا ولا تعلم أي نفس وما ولا علم الأرحام إلا الله ما في الأرحام، لكن السؤال هنا إذا أرسل الملك ملك الأرحام واطلع على هذه النطفة أنها نطفة أو أنه مثلا شقي أو سعيد خرج عن علم الغيب خرج عن علم المغيبات اللي اختارها الله تعالى وتقدم، لأن الملك اطلع عليه إذا خرج عن علم المغيبات إلى آخر عمره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وتابعه أبو عازم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا مخلد بن يزيد مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة قال عن نافع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاب بسند جديد وتابعه أبو عاصم يعني تابع يقول وتابعه أبو عاصم النبيل تابع مين؟ تابع مخلد بن يزيد مخلد بن يزيد طيب عن ابن جريج عن ابن جريج اللي تزاع الهوية البخاري محمد بن محمد الهوية اللي تزاع هو البخاري ولا ينسبه إذا سمعنا إذا روى عنه قال حدثني محمد بس ما ينسبه ما يقول الذهلي وهو الذهلي رضي الله عنه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد ابن أبي مريم قال عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد قال عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الله بن جعفر قال عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة تنزل في العنان عنان السماء يعني في حوالي السحاب اللي عند الأرض اللي يدنو من الأرض فيوحي الله تعالى وتقدم الأمر في السماء ثم يلقيه على الملائكة ثم بعد ذلك تأتي يأتون مسترق السمع من الشياطين فيسمعون الكلمة فيلقيها يجرها على صاحبه من الكهنة ومن الجنين وغيرهم فيصدق بكلمة ويكذب بتسمية كلمة صدقونها الناس بهذه الكلمة اللي جاءت والباقي كله كذب بكذب وهذا ما يحصل الآن. لكن الشياطين الآن حرسوا الشياطين وغيرهم حرسوا إن لمسنا السماء فوجدنا حرسا ملئت حرسا شديدا وشعوبا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا السفرة وجاءوا يستمعون الذكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب الزهري شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نبي سلمة بن عبد الرحمن قال وسلمان الأغر وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان يوم الجمعة عند طلوع الشمس أتت الملائكة ملائكة الرحمة للسواحين في الأرض اللي يطوفون في الأرض في الشوارع أهل البركات اللي يدخلون البيوت يدعون لأهل البيوت يأتون على الأبواب ويكتبون الصحف الأول ناقة والثاني بقرة والثالث كبش والرابع دجاجة والخامس بيضة إلى آخره. فإذا جاء الإمام ورفع وطلع على المنبر هو يتصحف خلاص فأتت الملائكة تجتمع الذكر إلى آخره. هذا يدلنا على أن الله يحث عباده على الخير. أنت في الصباح إذا جئت الإنسان تعال عشان تقرب ناقة الثاني بقرة الثالث بطني والرابع دجاجة والخامس بيضة بعدها ما عاد فيه أجر بعدها تجي مالك أجر لو حضرت مالك أجر صلي صلاتك صحيحة لكن أجر ما فيه الحمد لله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زبيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أجده بروح القدس. قال نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال قال مر عمر في المسجد قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد وهو خليفة ذلك اليوم وحسان ينشد شعرا من أشعاره الذي يقولها وقاف نهره عمر قال أنا أنشد الشعر في هذا المسجد أمام من هو خير منه. تعال يا أبو هريرة هل سمعت الرسول يقول قل وروح القدس تؤيده؟ قال نعم أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل الشعر يا حسان وروح القدس تؤيده. فسكت عمر لأنه خلاص أقنع عمر اقتنع اقنعه الرسول قال يلا قل الشعر بالمسجد وجبريل يؤيدك. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم أو حاجهم وجبريل معك. يقول البخاري حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عن عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لحسان اهجهم اهجوا المشركين وروح القدس وجبريل معك. اهجهم وجبريل معك يعني روح القدس يؤيدك وينصرك عليهم. قال مرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسان يا رسول سأهجوهم. قال سأهجوهم كل قبيلة من قريش أنا منهم كل قبيلة لأن بني عبد مناف أبو قريش بكاملها فكيف تهجوهم؟ قال يا رسول الله والله لأسلنك منهم كما أسل الشعر من العجين. وفعلا رضي الله عنه فعلا رضي الله عنه هجى المشركين بمكة هجاهم هجا حتى أبكاهم صار كل واحد منهم يقول الله وين الشاعر وين فلان وين فلان وين شعراكم ردوا عليه إلى آخره. لكن أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام منهم وسله كما سل الشعر من العجيم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير قال عن جرير بن حازم عن جرير بن حازم قال قال سمعت حميد بن هلال يقول سمعت عمير بن هلال يقول عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني غنم. يقول كأني أنظر إلى غبار بني في سكة بني غنم قبيلة من الأنصار فخذ من الأنصار. يقول هذا غبار جبريل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل سلسلة الجرس فيبصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة بن أبي المغرى فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر علي بن مسهر قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه شوف هذا اللي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو عليه الرسول أسلم وحسن إسلامه وفتح الرايات ورفرف على رأسه فتح أبي بكر وربيعة يسأل الرسول عن بدء الوحي كيف يجيك رسول الوحي كيف صفته لجاته. فلما أحدهما فهو يقسم عني وهو أشدهم علي، وأسمع كصلصلة الجرس، ويقرأ أسمع القرآن واعي ما يقول حتى يقسم عني. عائشة تقول كذلك إذا انفصم كان ورق كان وجهه ماء من العرق بشدة ما نزل من السماء. هذه مرة. المرة الثانية يأتي جبريل بصورة آدمي ويقرأ عليه القرآن. المرة الثانية يأتيه بالمنام وحيا يوحي له إليه تعالى وتقدس نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فل حلم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي ياس آدم بن أبي ياس قال حتى شيبان بن عبد الرحمن آدم بن أبي ياس عن شيبان بن عبد الرحمن عن شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي قال سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته الجنة خزنة يقول الجنة. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دخل من أي أبواب الجنة شاء. فقال أبو هريرة لا توت عليه رسول الله لا توت عليه اللي يدعى من أبواب الجنة. قال أرجو أن تكون منه. قال أرجو أن تكون منهم يا أبا هريرة. أي فلو حلما فل حلما فقال أبو بكر أي فل يعني يا فلان تصغير فلان أي فلان هلما ادخل مع الباب هذا هلما ادخل مع الباب من أبواب الجنة صلى الله الكريم فضل نعم. فقال أبو بكر ذاك الذي لا توى عليه. فقال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه يعني ما عليه حد. قال أرجو أن تكون منهم يا أبا هريرة يا أبا بكر أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر نعم منهم إن شاء الله منهم والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين رب العالمين.